فهذه هي المرحلة الأولى، مرحلة التصفية. فإذا ما صفي العلم ربيت الأمة على العلم المصفى تربية صحيحة، لأنه قد دخل في العلوم كلها حتى في الحديث، فدواوين الحديث على الصحيحين فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو حسن، بل فيها ما هو موضوع، فلا بد من الحكم على هذه الأحاديث والآثار بالحكم الذي يليق على حسب القواعد التي أسسها وقعدها علماء الحديث. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من إنصافه، لأنه عندما تعرض لهذه الرسالة ذكر أن فيها الكثير من المكذوب على المشايخ الذين أسند إليهم أو أرسل عنهم المؤلف، فيها الكثير من المكذوب، ومع ذلك فهو يقول هذا وما عليه المصنفون حتى لو كانوا من أهل الحديث، مع أنهم أقرب الناس إلى معرفة المنقولات، فكيف بمن دونهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب، وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب، إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب. ومن أجل التمييز أيضا بين ما هو مدخول وبين ما هو أصيل، ورواية الأحاديث المكتوبة مع بيان أنها كذب جائز، وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك، أي مع الإمساك عن بيان أنها كذب رواية عمل، فإنه حرام عند العلماء، بل يكون أحد الكاذبين، لأن الحديث يكون مكذوبا يضعه كاذب، والذي يرويه عنه من غير تحذير منه وبيان لحاله هو كاذب أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحد الكاذبين على رواية التثنية، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين على الجمع. وستأتي الرواية إن شاء الله جل وعلا. قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب، ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز، وأما روايتها مع عن ذلك رواية فإنه حرام عند العلماء، لما ثبت في الصحيح هو عند مسلم في مقدمة الصحيح، ولكن الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث متواتر. من حدث عني بحديث لا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين. وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا، وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، وهذا يسهل إذا رووه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه. المقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فالصحيح الذي قامت الأدلة على صدقه، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه، ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه، فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، هو يجري على عرف المحدثين في هذه البابة، كما قرر ذلك ابن الصلاح وغيره، من أن الحديث الصحيح لا يجزم جزما يقينيا، لأنه لا يفيد العلم الضروري، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لم يكن متواترا، فيقولون هو حديث صحيح يعني توفرت فيه شروط الصحة، ولكن الحافظ قد ينسى، والصادق قد يكذب، والفاسق قد يصدق، والصادق قد يفسق، ويقولون أيضا إن الضعيف الذي لم تتوفر فيه شروط الحسن أنه دونه، هذا لا نجزم بأنه ضعيف في نفس الأمر، ولكن هو ضعيف على حسب القواعد. فهذه مسألة عقلية أدى إلى الأخذ بها عند المحدثين ما كان منتشرا بين العلماء من استخدام قواعد علم الكلام لما دخلت على المصطلح في مثل هذه الجزئيات اليسيرة، ودخلت على أصول الفقه كذلك. وهذا كله مما يضعف قوة الحديث وهيبته عند المسلم، يعني يكون الحديث في الصحيحين محتفا بالقراء ولكنه لم يبلغ رتبة التواتر ولا مرتبة التواتر، فيكون من أحاديث الآحاد. يقول هذا يفيد العلم الظني لا يفيد العلم اليقيني، فهذا يضعف هيبة الحديث في قلب المسلم وفي صدره، لأن الحديث توفرت فيه شروط الصحة، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم فرقوا بين العلم الضروري الذي يجد الإنسان في نفسه ضرورة لقبوله حيث إنه لا يستطيع ألا يقبله، والعلم الظني الذي هو دون ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وغالب أبواب الرسالة فيه الأقسام الثلاثة، ومن ذلك باب الرضا، وهو الذي يتصدى له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا بالتمحيص والنقد. قال: فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب، هو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان الأستاذ يعني أبا القاسم القشيري لم يذكر أن مسلما رواه، لكن رواه بإسناد صحيح. وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا، وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب أي في باب الرضا من رسالته، فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج به، فإن الضعف عليه، وإن كان هو لا يعتمد الكذب ولا يتعمده، فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشي اتفق على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن، حتى قال أيوب السختياني: لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له، بحيث إنه لا يروي الحديث، فلو ولد أخرس لكان خيرا له. وقال سفيان بن عيينة: لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال يحيى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث. وكذلك ما ذكره القشيري من الآثار، فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة، مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده، وشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياته، وصنف في الأسماء كتاب الطبقات، طبقات الصوفية، وكتاب زهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاث، أي ما هو صحيح وما هو ضعيف بل وما هو موضوع. وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر بابي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. الرضا من المقامات عندهم، يقولون مقام الرضا، فهذا من المقامات الثابتة يصل إليها بالمجاهدة أو بالعطاء المحض، ويرتقي عنها بالمجاهدة أو بالعطاء المحض، لا كالحال الذي يرد على القلب ويهجم عليه، وقد لا يتحمله من ورد عليه هذا الحال، فيحدث عنده نوع اضطراب وربما نوع جنون كما كان يحدث للشبلي. فذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر بادية يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لازم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، يرضى الله عنه. كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: فمن لزم محبوبات الله أحبه الله، كما في هذا الحديث الذي في الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا الرضا واجب، ولهذا ذم تعالى من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا هو النوع الأول، أن ترضى بفعل ما أمر الله به وأن تترك ما نهى الله عنه، وأن تتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، لأن التوسع في المباحات يؤدي إلى الوقوع في المحظور لا محال. النوع الثاني من نوع الرضا الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. فهذا النزاع إنما وقع في هذا النوع الثاني، وأما النوع الأول من نوعي الرضا فهذا واجب، أن ترضى بأوامر الله وأن تترك ما نهى الله عنه، وألا تتوسع في المباحات خشية الوقوع في المحظور، هذا واجب، واجب على كل مسلم. وأما الرضا بالمصائب، يعني إذا أصابته المصيبة، هل عليه أن يصبر أو عليه أن يرضى أو عليه أن يشكر؟ فهذه مقامات ثلاثة يكون فيها العبد. الواجب منها هو الصبر، فالصبر واجب، والصبر له أركان إذا لم يأتي بها الإنسان لا يعد صابرا: ألا يعترض على المقدور بالقلب باطنا، وألا يعترض على المقدور باللسان ظاهرا، وألا يأتي بجوارحه شيئا يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بهذه الأمور عد صابرا، هذا واجب، فالواجب هو الصبر. وأما الرضا الذي هو الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا مستحب. قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أخرجه أحمد وهناد في الزهد له، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك الفريابي في القدر، وهو حديث صحيح: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل،

وكل شيء بقدر، لكن عليه أن يفرق كما فرقت الرسل، فعليه أن يفرق بين ما فرق الله بينه، عليه أن يحب التوحيد والإيمان والتقوى والعمل الصالح ويرضى بذلك ويسارع إليه، وعليه أن يعلم أن ما وقع من الناس فهو بقضاء الله وقدره، وهو مع ذلك يحب هذا، قدر للمؤمن الطاعات وسبق علمه بذلك وأحب منه ذلك ورضي منه ذلك، وسبق في علمه ما قدر من الكفر والمعاصي وكره ذلك لكنه قدره لحكمة. هذا كله مبني على الاختبار للإنسان المكلف في أرض الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان خلقة متفردة، فجميع ما في الكون مسخر، طائع لله مسبح بحمده، داخل في إطار العبودية العام، حتى إبليس فهو عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، عبد مربوب مقهور لا يملك لنفسه شيئا، فهذا معنى العبودية العام. وأما العبد بالمعنى الخاص وهو الذي يقبل على الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقد آتاه الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته سبحانه، فهذا هو العبد الذي ورد من النصوص ما ورد في مدحه، وهؤلاء هم عباد الرحمن، هؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى ويقربهم وقد كتب لهم رضوان. ولكن هذا يجبر على أن يفعل الخير؟ لو أنه أجبر على أن يفعل الخير ففعله بغير إرادة منه ولا مشيئة، فإن إثابته تكون عبثا. والذي يعصي ربه تبارك وتعالى إذا كان مجبرا على معصية الله تبارك وتعالى، فإن عقابه على معصيته يكون ظلما، والله منزه عن العبث والظلم. فما الأمر إذن؟ الأمر أن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان اختيارا، والله عز وجل علمه علم كامل تام شامل محيط، فالله عز وجل يعلم ما سيكون من قبل يكون، اختيار الإنسان قبل أن يخلق الإنسان، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل هو علم أزلي، فالله يعلم ما سيكون فكتب، ويأتي فعل العبد موافقا بالضرورة لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا لأن الله يجبره على أن يفعل في الأمور الاختيارية ما كتب في اللوح المحفوظ، ولكن لأن العلم لا يتخلف، فعلمه تعالى لا يتخلف، لا بد أن يقع المعلوم كما علمه الله تبارك وتعالى، فكما قضى الله تبارك وتعالى وكتب وقدر ما قدره من هذه الأمور في اللوح المحفوظ، فهي تقع مطابقة لما في اللوح المحفوظ. الذي يصنع الإشكال ها هنا أن كثيرا من الناس لا يميز بين الكتابة والجبر، فيقول ما دام مكتوبا فالمرء مجبور على أن يفعله، لا، هذا إنما يكون في المصائب، فيما يصيب الله تبارك وتعالى به الإنسان فلا حيلة له فيها ولا اختيار، ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بهذه المصائب كما يبتليه بالنعم، وهذا كله من أجل الابتلاء والاختبار. وأما الأمور الاختيارية وهي التي عليها الثواب والعقاب، فهذه جعلها الله تبارك وتعالى لمشيئة العبد تحت مشيئة الرب، فلا بد أن يشاءه الله تبارك وتعالى، فإذا وقع الطاعة اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية، لأنه لا بد من الإذن الكوني القدري لوقوع الأمر في هذه الحياة، وهذه الإرادة الكونية، فأشاء الله وقوع هذا الأمر. إذا كان محبوبا لله تبارك وتعالى فهذه هي الإرادة الشرعية، فتجتمع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية عند طاعة الله جل وعلا. وأما العاصي الذي يكفر الذي يفسق الذي يأتي بما يكرهه الله تبارك وتعالى فلا بد من المشيئة ليقع فعله، فيشاء الله تبارك وتعالى أن يقع هذا الفعل الذي لا يحبه ولا يرضاه في كونه من أجل الحساب والعقاب، أنه لذلك خلق الإنسان وجعله مختارا، وهو يعلم ما سيكون منه، ولكنه لا يحاسب الإنسان على مقتضى علمه جل وعلا، الله جل وعلا لا يحاسبنا على مقتضى علمه، وإنما يحاسبنا على ظهور هذا العلم الذي علمه قبل في عالم الشهود. فالله عز وجل يحاسبنا على أعمالنا لا على علمه فينا، ويعلم ما سيكون منا فكتب. الصوفية في الجملة وكثير من المشايخ توقفوا عند حدود الإرادة الكونية، فقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهذا إنما أتوا به في مقابل قول القدرية الذين جعلوا للإنسان إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، بمعنى أن الله لا يعلم ما سيقع من العبد حتى يقع، وقالوا الأمر أنف، فأثبتوا مع الله خالقين لا يحصيهم إلا الله، وكانوا شرا من الثانوية ومن اليهود والنصارى، لأن هؤلاء جعلوا كل مريد وكل من يشاء أمرا من الأمور فيفعله في كون الله تبارك وتعالى، جعلوه مستقلا بمشيئته عن مشيئة الله، مستقلا بإرادته عن إرادة الله تبارك وتعالى. فالصوفية توقفوا عند حدود ما يرونه من القدر على حسب الإرادة الكونية القدرية، فلم يفهموا باب القدر فهما صحيحا، وقالوا كل ما يحدث في كون الله تبارك وتعالى فهو مراد لله ومراده محبوب له، كما مر كلام بعض أشياخهم. إذن ما دام الكفر قد وقع بإرادته ومراده محبوب له فهو يحب الكفر تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. فتوقفوا عند هذه المسألة. الأصل في هذه المسألة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى أننا ننظر إلى الأمرين معا، ننظر إلى القدر وننظر في الوقت نفسه إلى الأوامر والنوايا، يعني إلى الشرع. فلا بد من النظر إلى الأمرين ولا بد من الاهتمام بهما معا. فإذا وقع أمر يسير من المقادير التي لا تلائم الإنسان فإنه يعالجها بالصبر كما مر، وأما إذا وقع أمر من الأمور المقدورة مما يحبه العبد ويلائمه فإنه يلقاها بالشكر. فالإنسان ينظر إلى هذه الأمور النظر ويلتزم أمر الله ويجتنب نهي الله. أما الصوفية فقد وقع كثير منهم في الالتباس، كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فظن أنه لا مانع من الرضا بالكفر والمعاصي لأنها وقعت بقدر، يعني بالإرادة الكونية القدرية، وهذا جهل كبير وضلال بعيد نسأل الله العافية. فهي وإن كان بقدر لحكمة بالغة، قدر الله لهذا أن يكفر أو هذا أن يعصي لحكمة بالغة، وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة، لكنه أمرنا أن نحب أحباءه ونكره أعداءه، وأن نرضى ما يرضى ونكره ما يكره، ونحب ما يحب ونسخط ما يسخط، فعلينا أن نتبع ما جاءت به الأوامر. وأما القدر فأمره إلى الله وله فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. تسمع كثيرا أن الذي قعد بالمسلمين عن نهضتهم ومسابقة الأمم وسبقها لما هو إيمانهم بالقضاء والقدر، وليس كذلك. الفهم الخاطئ في هذا الباب هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فالذين أخذوا القدر على أنه هو الجبر، هؤلاء هم الذين قعدت بهم شقوتهم. هم يقولون ليس في الإمكان، أبدع مما كان، ويقولون ماذا نصنع، إن الله قدر علينا أن نكون في ذيل الأمم، لو قدر لنا أن نسبق لسبقنا. فهذا الفهم، وهو أن القدر هو الجبر، هو الذي قعد بالمسلمين، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي قعد بهم. لا، الإيمان بالقضاء والقدر يحمل الإنسان مسؤوليته فيما هو مختار فيه، على الضد تماما مما يدعي هؤلاء. هم يقولون إن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر بمعنى الجبر والذي قعد بهم، هذا صحيح، ولكن الإيمان بالقضاء والقدر ليس الجبر. الإيمان بالقضاء والقدر شيء سوى الجبر. الجبر فهم مغلوط، فهم غير صحيح في القدر كالقدرية، وكذلك الجبرية في المقابل. فالقدرية نفوا علم الله السابق وأثبتوا للعبد مشيئة مستقلة فغالوا في هذه البابة. وأما الجبرية فإنهم غالوا في بابة أخرى فسلبوا العبد كل مشيئة واختيار، وقالوا إن كل ما يأتي من العبد من طاعة ومعصية إنما هو مجبور عليه لا يستطيع أن ينفك عنه. وهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما هو دائما وسط بين الغلو والجفاء، بين التفريط والإفراط كالفضيلة، وسط بين الرذيلتين كالشجاعة، وسط بين الجبن والتهور كالكرم، وسط بين التقتير والبخل من جانب والإسراف من جانب آخر. فكذلك ما عليه أهل السنة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نقول هذا قدره الله، نعم يذكر القدر عند المصيبة، لا يذكر القدر عند المعصية. الذي يذكر عند المعصية كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، الذي يذكر عند المعصية الاستغفار والتوبة. فعلى الإنسان إذا عصى ربه أن يستغفر ويتوب، وإذا أصابته مصيبة فحينئذ يذكر القدر. أما إذا جاءت منه معصية وذكر القدر فهذا لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. بل على هذا كان المشركون، فعللوا كفرهم بأن الله شاء هذا الكفر وهم لا يستطيعون أن يؤمنوا به جل وعلا. فكذلك الذي يقول إنه لم يصلي لأن الله لم يشأ أن يصلي وأحتج بالقدر، والذي يزني ويقول إن الله شاء أن يزني، والذي يقتل النفس ويشرب الخمر ويفعل الموبقات ويقول إن الله قدر ذلك، القدر لا يذكرها هنا، وإنما يذكرها هنا الاستغفار والتوبة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ولكن المؤمن مأمور بتوحيد الله والإخلاص له والرضا بتوحيده، منهي عن الكفر بالله والشرك به وعن المعاصي، مأمور بكراهة ذلك وبغض ذلك. وهكذا المؤمنون يحبون في الله ويبغضون في الله، ويطيعون الله ورسوله، يرضون ما رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرهون ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله المؤلف شيخ الإسلام وجزاه الله خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرابادي من أحسن الكلام، حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سلى عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. كلام حسن، لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. قال: فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رحمه الله سيد الطائفة، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما. وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله له، إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. قد تجد في نفسك شيئا بإزاء مراجعته، الرجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة، فينكر عليه، وينكر عليها أن يقولها في هذا الموضع. ولا شك أن هذا لا شيء فيه. يعني لو أن إنسانا استفتح ودخل الصلاة ثم قرأ التشهد قائما فلما بلغ التشهد في الصلاة قرأ الفاتحة. ليس الكلام ها هنا في التشهد بألفاظه ولا في الفاتحة، وإنما الكلام في الموضع الذي يقال فيه هذا وهذا. هذا ما نظر إليه الجنيد، وهو ما استحسنه شيخ الإسلام رحمه الله، بل عده من أحسن الكلام. ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله استدرك على هذا، قال كلام الجنيد في هذا ظاهر في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأصل في هذا أن هذه الكلمة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالفرار إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظاهر في النصوص، لا حول ولا قوة إلا بالله، وشرعه الله عند الحيعلة في الأذان، فهي كلمة عظيمة يشرع للمؤمن أن يأتي بها دائما، ومعناها التجرد من حوله والتجرد من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه. فهو لا يستطيع إلا بالله، لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل، ويتنزه من كنوز الجنة وهي من الباقيات الصالحات. فكيف يعترض الجنيد على الشبلي؟ وكيف يستحسن أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه ويصفه أنه سيد الجماعة وأن هذا من المحاسن؟ هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله. قل كيف يعترض الجنيد على الشبلي، وكيف يستحسن أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه ويصفه أنه سيد الجماعة وأن هذا من المحاسن، كما تنكر على من ركع فأخذ يقول سبحان ربي الأعلى، وسجد فقال سبحان ربي العظيم. الموضع، هذا هو الموضع الذي لاحظه الجنيد، فقال إذن أنت قد وقع في صدرك حرج مما قضى الله عليك وقدر، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وحينئذ يكون الرضا عندك قد وقع فيه شيء. هذا ما أراده، وهي ملاحظ دقيقة كان الصوفية يبلغونها بعقولهم ومجاهداتهم ورياضاتهم، وشيخ من أنفذ الناس بصيرة في أقوال هؤلاء. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وقوله ذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، هذا صحيح، لا كلمة استرجاع. كلمة الاسترجاع التي حددها لنا ربنا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه التي تقال عند المصيبة، فيقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا أخذ بعمل يريد أن يعمله وفيه مشقة فأخذ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول لما تسترجع هنا، وضعتها في غير موضع، هذا ما يريده. وهذا هو ما استحسنه أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله فيما راجعه فيه العلامة ابن باز. قال: وكيف يستحسن أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه ويصف أنه سيد الجماعة وأن هذا من المحاسن. وقوله وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، فإنه لم يبين ما هي الأسباب، ولم يوضح ما هي الأسباب التي من أجلها قالها الشبلي. وإذا كان من جهة أنه مات ولده فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يخشى أن يموت الآخر، ومعناه لا أدفع عن نفسي إذا مات الولد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من جهة نفسه حتى أنا أموت، فلا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، أو قالها عند الخوف من وقوع شيء. لم يبين قوله، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها، إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه، فإنه ما ظهر لي هذا، يقول الشيخ ابن باز ما ظهر لي هذا، ولم يظهر لي هذا الاعتراض ولا استحسان الشيخ له، مع أنه واضح جدا. فسبحان من العلم كله له، فما من أحد إلا وهو يعلم أمرا ولا يعلم سواه إلى غير ذلك، وهذا كله إلى الله، ولا يحط هذا من قدر أحد. فإنها ما نعلمه ليس شيئا في الحقيقة بالنسبة إلى ما لا نعلمه. يقول: الأصل أن هذه الكلمة عظيمة ومشروعة كيفما قالها الإنسان من دفع شر أو جلب خير، فينبغي أن يتأملها. وقول الله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه يشرع هذا، ولكن لا يمنع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله وشيء من هذا مع إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه لا يمنع. فهو لو قال لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، سبحان الله والحمد لله، هل في هذا شيء؟ ليس في شيء. ولكن متى يقول هذا وفي أي موضع ولأي مناسبة؟ هذا هو ما ذهب إليه الجنيد لما قال الشبري ما قال، وهذا هو الذي استحسنه جدا شيخ الإسلام رحمه الله، لأن يقول ذكرا مطلقا. لا حرج على الإنسان أن يقول الذكر المطلق في أي وقت وعلى أي حال، لأن النبي كان يذكر صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قال: وهل يعترض عليه ويقال له كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال شيخ الإسلام: وفيما ذكر يعني القشيري آثار ضعيفة، مثل ما ذكره معلقا قال: وقيل قال موسى: إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني، فقال: إنك لا تطيق ذلك، فخر موسى ساجدا متضرعا، فأوحى الله إليه: يا ابن عمران، رضائي في رضائك عني. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا: هذه الحكايات الإسرائيلية فيها نظر، فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام، ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل، ولكن منه ما يعلم كذبه، فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أفلا يرضى عن موسى بن عمران كريم الرحمن؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وربما أتى هذا أيضا في كلام شيخ الإسلام، هناك أمر آخر هو النكارة، هو أنه قال له لا تطيق ذلك، لا تطيق الشيء الذي يرضى به عنك سبحانه وتعالى. معلوم أن الرب سبحانه إنما كلفهم ما يطيقون، ومن أدى ما أوجب الله عز وجل عليه وترك ما حرم الله تعالى عليه رضي الله عنه، فمن أدى الواجبات وترك المحارم رضي الله عنه، كما رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة، ورضي عن أتباعهم بإحسان، فمن أدى ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقد رضي الله عنه. إذا صدق في ذلك وأخلص فيه، فإن زاد على ذلك بفعل المستحبات والتوسع في الخير والحذر من المكروهات وبعض المباحات التي يخشى أن تضعفه وأن تعوقه عن طريقه، كان الرضا أكمل. فهذا ما يبين بطلان هذه الحكاية. يعني هل يكلف الله تبارك وتعالى الناس ما لا يطيقون وكلفهم ما يستطيعون؟ الغالب على خطاب الرب لموسى أنه يخاطبه باسمه يا موسى، فقوله يا ابن عمران هذه مستغربة ولا أعلم فيها شيئا، لكن الغالب على من يحترمه أن يسأله باسمه أو بكنيته، ولا بأس أن يقال بأبيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ابن الخطاب، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه غضب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه،

والحاكم وصححه الألباني. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه فانفسخت عزائمهم، وما أكثر انفساق عزائم الناس خصوصا الصوفي، كرهوه وفروا منه. وإن ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به، الذي لا طاقة لأحد به. هو يراجع هذا الذي ذكره أبو القاسم القشيري عن أبي سليمان الداراني: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. يقول: كيف يرضى بهذا والناس لا يرضون بما دونه؟ ومثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. فأخذه الأسر، يعني الحصر، حصر البول، فأخذه الأسر من ساعته، أي حصر بوله، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. أنه كان يقول: فكيفما شئت فاختبرني. لا يقال هذا لله عز وجل، وإنما يسأل الإنسان ربه العافية: اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سمنون: يا ربي قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بوله قال: يا ربي تبت إليك. تأمل في هذه الأشياء واعرف قدره، لأن الإنسان ربما غفل عن قدره. الإنسان هو الإنسان، عبد مربوب مقهور مسخر، خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق المخلوقات، وطلب منه عبادته وحده لا شريك له، ليس فيه من خصائص الربوبية شيء، وليس فيه من خصائص الإلهية شيء، وإنما هو أضعف ما يكون. فالإنسان ضعيف، فهذا الذي ذكره من احتباس البول فيه في مسانته، والذي ذكر فيه مبالغة شنيعة لا تقبلها الحقائق الطبية في قوله: فاحتبس بوله 14 يوم، إلا إذا كان يقطر البول قطرا. أما أن يحتبس البول فيه 14 يوما فلا شك أنه كان سيصاب بالتسمم ويموت. هذا زمان طويل، هو لو حصر بضع ساعات لتلوى كما تتلوى الحية على الرمل وما استطاع أن يفعل شيء. هذا أمر كما ترى أنعم الله تبارك وتعالى به، أي بالسلامة منه، على كثير من الخلق. ولذلك في المأثور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا خرج من الخلاء يقول: يا لها نعمة لو قدرها الناس قدرها، أن يقضي المرء حاجته، أن يقضي المرء حاجته، هذه نعمة لو قدرها الناس قدرها، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. وتذكرون ما كان من ابن السماك لما دخل على الرشيد وفي يد الرشيد جام به ماء، أي كاس فيه ماء، فقال له: عظني. وكان الرشيد قد بلغ ملك الإسلام في عصره مبلغا عظيما، حتى كان هو ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لاتساع رقعة الإسلام في هذه المعمورة. فكان الرشيد جالسا وبيده كأس به ماء، ودخل ابن السماك فقال له الرشيد: عظني. والرشيد ليس كما يصورونه في المسلسلات والأفلام، على أنه زير نساء وأنه كان مستهترا وربما شرب ما لا يحل، بل كان من علماء المسلمين وكان يجلس بين يدي مالك في بعض الأحيان كما في القصة المشهورة ليسمع منه الحديث مسندا، وكان يحج عاما ويحج 100 من الناس من ماله الخاص ويغزو عاما رحمه الله تعالى، وممن دافع عنه دفاعا حقيقيا ابن خلدون كما في المقدمة، وهو يبين زيف الروايات. على كل حال قال له عظمي، قال يا أمير المؤمنين لو أنك كنت في صحراء قاحلة ليس فيها قطرة ماء فضمئت وكدت تهلك، أكنت تعطي لمن يعطيك الشربة التي في يدك نصف مملكتك أو نصف الملك؟ فقال له بل أعطيه ملكي كله، لأن هذا الماء سيساوي الحياة لا يساوي الملك، سيساوي الحياة حينئذ. قال بل أعطيه ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين لو أنك شربت هذا الماء فاحتبس فيك، أكنت تعطي لمن يخرجه منك نصف الملك الآخر؟ قال بل أعطيه ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله جل وعلا بولة ولا شربة، فهذا الملك كله لا يساوي بولة ولا يساوي شربة. فسمنون أظهر الرضا والدعاه فابتلاه الله. قال أبو نعيم عن أبي بكر الواسطي أنه قال قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي، فاحتبس بوله 14 يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا، فلما أطلق بوله قال يا رب تبت إليك غفر الله له. قال أبو نعيم فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوة، احتباس البول. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مشهور، لكنه هو العبد مهما بلغ، الرب هو الرب، الإله هو الإله، والعبد هو العبد. روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال رأيت سمنون يتكلم على الناس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب فلم يزل يدنو منه ويقترب حتى جلس على يده، أي على يد سمنون، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. قد يكون هذا من فعل الجن. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا، حيث قال قال رويم الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يسار. هذا يشبه قول سمنون فكيفما شئت فامتحني، وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه؟ والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عني. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف. حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم، كتم حب الدنيا 40 سنة. فقيل وكيف يتصور ذلك؟ قال ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد، وكان بينهما أي بين إسماعيل بن إسحاق ورويم كان بينهما مودة أكيدة، فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه، فشرك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقية وأكل الطيبات وبنى الدور، وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف، وكان فقيها على مذهب داود، يعني على مذهب أهل الظاهر. في هذا الكلام الذي ذكره

قال شيخ ابن باز رحمه الله معلقا على ما مر: الصوفية لهم أغلاط كثيرة وأوهام وأخطاء يغلطون فيها لقلة علمهم، والغالب على أهل التصوف وأصحاب الزهد وأصحاب أحوال القلوب الغالب عليهم قلة العلم وقلة البصيرة، فيرضون بالتقليد من بعضهم لبعض. فلهذا يقول بعضهم إن سؤاله الجنة وتعوذه من النار ليس من الرضا بل ينافي الرضا، وهذا لا شك أنه باطل بل هو من أقبح الكلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة وتعوذ به من النار وهو سيد الراضين عن ربه جل وعلا، وشرع للناس أن يسألوا الله الجنة ويتعوذوا به من النار، وقال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في صفة الدعاء، قال فما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فالمقصود أن الأحاديث في سؤال الجنة والتعوذ بالله من النار والحث على ذلك كثيرة جدا معروفة، وليس هذا مما ينافي الرضا بل هذا مما يدل على الرغبة في الرضا. فكونه يسأل ربه أن يمنحه دخول الجنة ويمنحه النجاة من النار حتى يتم له غاية الرضا وغاية الكمال، والله المستعان. سئل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا، قال هذا حمله العلماء على أن المراد على سبيل العجب بالنفس أو على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة في سبيل الله فهو غير داخل فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الجهاد ورغب فيه، فقال ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فالنهي عن التمني ليس على إطلاقه، وإنما المراد التمني الذي يصحبه الفخر والخيلاء أو الثقة بالنفس أو العجب به. فأما تمني أن يحصل الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يلقى عدو الله فلا بأس به وليس داخلا في هذا النهي عند أهل العلم. قيل الذي يدعو أن يبتليه الله بما شاء هل يدل على العجب؟ قال هذه ثقة بالنفس فلهذا عوقب. قيل تصافق قناديل المسجد حينما خطب سمنون ألا يكون من تلاعب الشياطين؟ فأجاب الله أعلم بصحة هذه الحكاية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مثل غيرهم قد يقع عندهم كلمات أو أشياء محل نظر فهم كغيرهم من أهل العلم. قيل له قول لا حول بغير زيادة، قال المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشهور لا يقال لا حول بل يأتي بها كاملة، هذه هي السنة لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول لا حول الله وهذا عامي يعلم العبارة، وبعض العوام يقول لا حول أو يا حول، فبعض العوام يقول يا حول الله فيعلم السنة لا حول إلا به، يعني لا تحول لي بشيء إلا بالله أو لا قوة لي إلا بالله، لكن يقال له أكملها قل لا حول ولا قوة إلا بالله فيعلم السنة. قال شيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. التعليق على هذا هذا كلام عظيم، يعني ليس لأحد من الناس إذا انقدح في نفسه شيء أو ألقي عليه إلهام في شيء أن يعتمده حتى يعرضه على الكتاب والسنة فينظر هل هذا الذي وقع في نفسه صحيح موافق للشرع أو ليس كذلك، بل ينظر في الآثار والروايات حتى يعرف صحة ما وقع في قلبه أو عدم صحة ذلك، فلا يقبله إلا بشاهدين كما مر من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما

والمراء الحسنة وغير ذلك، هذا كله مخلوق. وفي الجنة نعيم غير مخلوق، وأعلى ألوان النعيم، وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.